كان ترك الصلاة قاتل نفسه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا الخصوصية تحتاج إلى دليل، الأصل عدم الخصوصية إلا بدليل. وفق الله الجميع.